باللي هي شوف وسط بين البيت وبين ابن عمار هذا الواعي منصور ابن لهيئة. أولا كان قاضيا في مصر، هذا معناه طبعا له منزلته. بعدين كان محدثا مكثرا، لكن في الحديث له حالتين، تارة يحتج به وتارة لا يحتج به. السبب كان هو بسبب انشغاله بالقضاء، وهذا طبيعة الإنسان، إذا تخصص في شيء ضعف في شيء، هذا يعني سنة الله في خلقه. لذلك أبو حنيفة كان متخصصا في الفقه، لم يكن قويا في الحديث. هذا كان قاضيا لم يكن قويا في الحديث، ويعرف هذا من نفسه، فكان إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب بضبط إيه حافظته لكن. ثم قدر الله عليه أن احترقت مكتبته، فصار يحدث من بقايا الباقية في ذاكرته، فظهر الخط والخط. مثلا يكون الحديث موقوف على صحابي يرفع درجة، يكون الحديث مرفوع الرسول يقول قال فلان الصحابي، يكون الحديث مثلا منقطع يوصله أخطاء كثيرة معروفة يعني. فالآن ونحن في هذا الزمان إنما نعرف حديث ابن لهيئة من كتب أئمة الحديث، إذا حدث ابن لهيعة وروى عنه أشخاص معينون أكثرهم من العبادلة، اسم عبد الله عبد الله عبد الله، منهم عبد الله بن وهب الذي كنا ذكرناه من قبل، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن يزيد المقري. هذول عبادلة الثلاثة إذا رووا عن ابن لهيئة بيكون حديث صحيح. ليه؟ قال لأنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه. وفي ناس آخرين بهذه المرتبة، مثلا كمان تقدم رواية عن الليث قتيبة بن سعيد، كمان هذا مصري، هذا أيضا إذا روى عن ابن لهيئة يكون حديث. إذا روى غير هؤلاء عن ابن لهيئة لا يؤخذ بحديثه، لأنه يخفى أن يكون حدث بعد اعتراف كتبه. إذا الشاهد أن ابن لهيئة كل منزله، كل جاء كان قاضيا، لذلك بيقول الدين ما سمعت أنه أكبر من ابن لهيئة بست سنين.